بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نحن الآن بصدد تفسير الربع الأخير من الحزب 38 في المصحف الكريم، ومن قوله تعالى في سورة النمل المكية قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن قصة سليمان، ويبرز جوانب متنوعة من شخصيته وسياسته الحكيمة في رعيته، مما فيه عبرة للمعتبرين من المسؤولين القدماء والمحدثين. فها هو سليمان بعدما استمع إلى الهدهد يتحداه ويقول: أحطت بما لم تحط به علما، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يجيبه سليمان بكل هدوء قائلا: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فلم يسرع إلى ما توعده به من العذاب أو الذبح لأول ما وجده غائبا، عندما قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، وإنما وقف عند حد ما التزم به في الأخير، إذ قال: أو لياتيني بسلطان مبين. الأمر إذن مرهون في النهاية بالحجة والبرهان لا بالسطوة والسلطان. ومراد سليمان بالنظر في صدق الهدهد أو كذبه عندما قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هو التأمل فيما اعتذر به الهدهد عن غيبته، وفيما أخبر به مما اكتشفه في رحلته، عملا بما يجب من تحري في تلقي الأخبار والتعرف على الأسرار. ومن هذه الآية التي حكاها كتاب الله على لسان سليمان استنبط الإمام القشيري في كتابه لطائف الإشارات أن خبر الواحد لا يوجب العلم، بل يجب التوقف فيه على حد التجويز، وأنه لا يطرح، بل يجب أن يتعرف هل هو صدق أم كذب، وأن الوالي يمنعه عدله من الحيف على رعيته، ويقبل عذر من وجده في صورة المجرم إذا كان صادقا في معذرته. ونفس الرأي أخذ به القاضي أبو بكر بن العربي، وتابعه عليه القرطبي في تفسيره، حيث قال في قوله: أصدقت أم كنت من الكاذبين، دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة. وفي الصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وحيث أن الهدهد هو الذي قال ما قال، لزمه الخروج من عهدة ما قال، وقد كان لما أحاط به من العلم بشأن مملكة سبأ واقتناع سليمان بصدقه في الخبر أثر بالغ في ترشيحه للسفارة عنه ونقل كتابه إلى الملكة الجالسة على عرشها. فأصدر إليه سليمان أمره قائلا: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ويلاحظ على سليمان أنه لم يصدع بهذا الأمر إلى الهدهد فور ما سمعه يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وإنما اهتز لذلك ونطق بأمره بعدما سمعه يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فالأمر هنا لا يتعلق بالتوسع في الملك والمزيد من السطوة والسلطان بقدر ما يتعلق بنشر التوحيد وعبادة الله بدلا من عبادة الطبيعة والأوثان. وإنما قال: فألقه إليهم بضمير الجمع بدلا من ألقه إليها، لينسجم مع قوله قبل ذلك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فالكتاب موجه إليها وإلى قومها بدليل قوله فيه حسب ما ياتي: ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، بصيغة الجمع أيضا. ومعنى قوله ثم تولى عنهم: ألقي الكتاب ثم تنحى عنهم، التزاما للأدب، لكن كن حريصا على استيعاب ما يدور بينهم من مراجعة في القول حول مضمون الكتاب، فانظر ماذا يرجعون. قال أبو حيان: وفي قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم دليل على إرسال الرسل من الإمام إلى المشركين يبلغهم الدعوة ويدعوهم إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك. وهنا انتقل كتاب الله إلى حكاية ما دار بين ملكة سبأ وقومها حول كتاب سليمان بعد وصول كتابه على يد سفيره الناصح الناجح. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ومصداقا لقوله تعالى في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، استخرج علماؤنا رضوان الله عليهم بثاقب فكرهم من هذه القصة عدة توجيهات قرآنية لها تأثير عميق في الحياة الإسلامية. أولها التزام الشورى في الشؤون العامة وعدم الاستبداد بالبت فيها وتصريفها، ودعوة أهل الحل والعقد للنظر فيها، وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا اختزال. وهذا التوجيه يدل عليه ما حكاه كتاب الله من قول ملكة سبأ، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، الآية، وقولها قالت: يا أيها الملأ، افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. والتوجيه الثاني تصدير الكتب والمراسلات بسم الله الرحمن الرحيم، وهو استفتاح شريف في مبناه فريد في معناه، ثم ذكر اسم المرسل للكتاب قبل اسم المرسل إليه. وقد كان رسم المتقدمين إذا كتبوا كتابا أن يبدأوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وبذلك جاءت الآثار. روى الربيع عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتابا بدأوا بأنفسهم، على أن البدء باسم المكتوب إليه جائز وشائع، وقد يكون هو المناسب في بعض الأحيان. ومأخذ التوجيه الثاني هو قول ملكة سبأ: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما وصفت كتاب سليمان بأنه كتاب كريم لأنه صيغ في لهجة مهذبة لا يشتم منها طمع في الملك ولا رغبة في التوسع، وإنما تتضمن دعاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة: ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا، واتوني مسلمين، أي مذعنين منقادين مستعدين لمفارقة الشرك والدخول في ملة التوحيد. ووصف الكتاب بالكريم غاية الوصف، ألا ترى إلى قوله تعالى: إنه لقرآن كريم. قال الإمام القشيري: لما عرفت ملكة سبأ قدر الكتاب وصلت باحترامها إلى بقاء ملكها، ورزقت الإسلام وصحبة سليمان. التوجيه الثالث: ما يجب أن تكون عليه الرعية ونوابها من نصرة الراعي والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان والدفاع عنها كلما توقعت خطرا أو تعرضت لخطر، والالتحام تام بين الراعي والرعية، مع الاعتراف بالمنزلة السامية التي تمتاز بها الرياسة القومية، وذلك ما يتضمنه جواب الملأ لملكة سبأ إذ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. ثم أضافوا قولهم: والأمر إليك فانظري ماذا تامرين. والتوجيه الرابع: ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة الرأي وتقليب وجوه النظر والجنوح إلى الوسائل السلمية في معالجة المشاكل السياسية بدلا من الوسائل الحربية. وهذا المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سبأ صراحة وضمنا، إذ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تريد بقولها هذا أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس مضمون النتيجة، فقد تكون الغلبة لهم والهزيمة لمن وقفوا في وجوههم، وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار، ويسلك الغزاة في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثار. ولفظ الملوك في هذا السياق يعني الملوك الغزاة، ومثلهم الغزاة ولو كانوا غير ملوك، فالأمر يتعلق بالغزو والتغلب والاستيلاء على البلاد عنوة أولا وأخيرا. قال جار الله الزمخشري: وقد يتعلق الساعون في الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم، ومن استباح حراما فقد كفر، فإن احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين. والظاهر أن ملكة سبأ غلب على ظنها أن سليمان يطمع في ملكها ويريد مقاسمتها ثروتها، لا أن له هدفا دينيا ساميا من وراء دعوتها ودعوة قومها إلى موالاته والدخول في زمرته، بالرغم مما تضمنه كتابه إليها صراحة في الموضوع. فوجهت له وفدا يترأسه مبعوث خاص من كبار قومها، حاملا معه هدية عظيمة. وقد تنافس رواة الإسرائيليات في وصف هذه الهدية وتفصيل أنواعها دون سند إسلامي صحيح، وإلى خبر هذه الهدية يشير قولها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إلا أن سليمان لم يقبل هديتها ورد وفدها على عقبه، لأن الهدف الديني الأسمى الذي قصده من وراء دعوتها لا تؤخذ عنه هدية ولا تقبل فيه فدية، والهدية في مثله إنما هي رشوة. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. وحيث أن الملأ من قوم سبأ عندما عرضت عليهم ملكتهم كتاب سليمان أظهروا منتهى الاعتزاز بقوتهم وشجاعتهم، ولم يبادروا إلى الاستجابة لدعوته، إذ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. اضطر سليمان إلى أن يرد عليهم بما هو من جنس لهجتهم، فقال لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص مؤكدا قوله بالقسم: ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بمقاومتها، لأنها جنود ملك فريد من نوعه جمع بالنبوة والملك. وحيث أن ملكة سبأ ذكرت الملأ من قومها بأن الغزاة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، خشية أن يقع لمملكتها إذا اشتبكت مع سليمان في حرب ما وقع لغيرها، ها هو سليمان ينذرها وقومها، ينذرها نفس المصير إذا لم يأتوه مسلمين، فيصبح ما توقعوه أمرا واقعا. وها هو يردد نفس المعنى ونفس اللفظ إذ يقول لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص: ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ومعنى ذلك أنهم يتعرضون لسلب ملكهم والنفي من أرضهم والعيش في ديار الغربة عيشة الصغار والهوان. غير أن سليمان عليه السلام لم يلبث إلا قليلا حتى أوحي إليه بأن ملكة سبأ قد اقتنعت هي وقومها بأنها لا تستطيع الوقوف في وجه ملك مؤيد بالنبوة من عند الله، وأنها لا يسعها إلا المسير إلى خدمته والدخول في زمرته، فقرر أن يفاجئها عند وصولها إلى حضرته بأمر يبرز قدرة الله الواحد الأحد الذي يدعوها إلى الإيمان به، كما يبرز لها ولقومها ما أكرمه الله به من تسخير قوة الطبيعة وطاقاتها في أقل من لمح البصر دون جيش ولا حرب. واختار أن يكون ذلك الأمر هو نقل عرشها بالذات إلى تخت مملكته قبل وفودها عليه. قال: يا أيها الملأ، أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين؟ فتبارى في تنفيذ أمره عفريت من الجن وعالم من الإنس، وتعهد الأول بأن ياتيه بعرشها بكل أمانة دون تبديل ولا تغيير قبل أن يفارق مجلسه، بينما تعهد الثاني بأن ياتيه بعرشها في طرفة عين. وكان المؤهل الأكبر المرشح للقيام بهذه المهمة الخطيرة في نظر العفريت هو ما يتمتع به من الجن من القوة بصفته أقوى الجميع، بينما كان المؤهل الأعظم للقيام بها في نظر العالم من الإنس وهو صاحب سليمان ما يتوفر عليه من علم الكتاب الذي هو علم إلهي المصدر تتضاءل دونه القوة المجردة من العلم، ولا سيما إذا كان قبسا من العلم الإلهي المحيط، ففاز علم الثاني على قوة الأول في المباراة، وذلك شأن العلم في كل حين. وعن هذه المباراة وما دار فيها من حوار مع سليمان يتحدث كتاب الله إذ يقول: قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وشاء الله أن تكون هذه الكرامة المنبثقة عن علم الكتاب التي ظهرت على يد صاحب سليمان إشراقة إلهية سابقة على ما كشف عنه لخلقه في هذا الزمان من علم أسرار الجو والطيران. ولعل البعض يستغرب ويتساءل كيف تحقق هذا الأمر على يد صاحب سليمان وهو مجرد تابع ولم يتحقق على يد سليمان نفسه وهو النبي المتبوع الذي قال الله في حقه وحق والده: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال في كتابه على لسان سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. لكن من تذكر ما واجه به الهدهد وهو مجرد طير من طيور، ما واجه به سليمان عليه السلام عندما قال له فيما حكاه كتاب الله سابقا: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لا يستغرب من هذا الأمر شيئا. الله تعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، على أن مثل هذا السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوف الكبار وهو محمد بن علي التلميذ الحكيم ضمن الأسئلة التي وضعها لتمحيص المدعين من غيرهم في طريق القوم واختبارهم. ومجموعها 155 سؤالا. تصدى للجواب عنها جميعا ابن عربي الحاتمي في فتوحاته المكية. وخلاصة جوابه عن هذا السؤال ما معناه؟ أن العلم بهذا الأمر لم يطوى عن سليمان، وإنما طوي عنه الإذن في التصرف به تنزيها لمقامه. كما أن ظهور هذا الأمر على يد صاحب سليمان كان أتم في حق سليمان، ما دام هذا الصاحب تابعا له مصدقا بنبوته قائما في الخدمة بناديه تحت أمره ونهيه. وكل من رأى بركة هذا الرسول التي عادت على صاحبه، سواء كان من أتباعه الأولين أو من الوافدين عليه من مملكة سبأ، سيزداد رغبته في متابعته والتعلق به والدخول في دينه حتى ينال ما ناله هذا التابع. إذ متى كان أمر التابع بهذه المثابة كان أمر المتبوع فوق كل تقدير. وإلى مثل هذا المعنى ينظر قول البوصيري رحمه الله: والمرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذن قدر النبي محمد. والمرء في ميزانه أتباعه، فاقدر إذن قدر النبي محمد. وواضح أن كرامة الولي متى ثبتت ولايته تكون ملتحقة بمعجزة النبي، إذ لو لم يكن النبي صادقا في نبوته لا تكون الكرامة ظاهرة، لا تظهر الكرامة على يد الخواص من أمته. والآن وقد حقق الله لسليمان على يد صاحبه تلك الأمنية الغالية، وأصبح وصول ملكة سبأ إلى بلاطه قاب قوسين أو أدنى، وتم إعداد المفاجأة الكبرى لها بحضور عرشها بين يديه قبل أن تقدم هي عليه، لترى رأي العين أن ملك سليمان مؤيد من الله بمعارف وأسرار لا تقف دونها الحصون والأسوار. ها هو يشكر الله تعالى على ما أحاطه به من مظاهر العناية الإلهية، وها هو كتاب الله يصف مشاعره الدفينة في أبهى حلة وأجمل زينة، إذ يقول: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لكنه سلك مسلك الأدب مع الله، فقابل نعمته بالشكر على الامتنان لا بالاستعلاء والطغيان، فنجح في الامتحان وفاز في الرهان. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قد أشرفنا على الانتهاء من قصة سليمان وملكة سبأ كما وردت في سورة النمل المكية. فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن المرحلة الأخيرة من نفس القصة، حيث تصل ملكة سبأ إلى بلاط سليمان فتفاجأ بعرش سليمان وبجانبه عرش آخر تخاله شبيها بعرشها إن لم يكن هو هو، وتفاجأ بقصر فريد في تخطيطه البديع وهندامه الجميل على خلاف ما هو متعارف من بقية القصور، وتفاجأ بملك حكيم تعلوه هيبة الملك ويشرق عليه نور النبوة، فلا يسعها إلا أن تعلن عن اقتناع وطواعية دخولها في ملته والتزامها بموالاته وطاعته، ثم تعود إلى مملكتها محفوظة الكيان معززة السلطان. ولتتضاعف عناصر المفاجأة التي أعدها سليمان لملكة سبأ، أمر بتنكير عرشها وإدخال تغييرات عليه في الشكل والهيئة كما يتنكر الشخص حتى يعرفه بقية الناس. وقصد سليمان من ذلك امتحان قوة ذكائها وصدق فراستها، وذلك ما حكاه كتاب الله عنه إذ قال لأعوانه من رجال بلاطه، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وإنما وجه الخطاب إلى ملكة سبأ بصيغة التشبيه قائلين لها أهكذا عرشك بدلا من أهذا عرشك، لئلا يكون ذلك تلقينا لها فيفوت الغرض من السؤال وهو امتحان ذكائها. وإنما اختارت هي أن يكون جوابها بصيغة التشبيه أيضا دون نفي ولا إثبات، حيث قالت: كأنه هو، نظرا لما لاحظته من تغيير في شكل عرشها وهيئته، فقابلت تشبيههم بتشبيهها، وكان ذلك منتهى النجاح في الامتحان ومنتهى البراعة في البيان. وبمناسبة قدوم ملكة سبأ على بلاط سليمان واستقبالها فيه، يظهر أن الحديث دار بين رجال بلاطه حولها وحول الملة التي كانت هي وقومها عليها من قبل، والملة التي أكرمهم الله بها وكانوا فيها من السابقين الأولين. فكان كتاب الله لحديثهم بالمرصاد وسجله على لسانهم إذ يقول: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفوجئت ملكة سبأ من طرف رجال البلاط السليماني بدعوتها لمشاهدة بركة كبرى بساحة قصره العظيم. وكان بهذه البركة ماء كثير عميق وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصافي، والأسماك تسبح في مياهها كأنما تسبح في بحر أو نهر، بحيث يرى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاء ولا يميز بين الزجاج والماء. فلما طلبوا من ملكة سبأ الدخول إلى تلك البركة شمرت أطراف ملابسها وكشفت عن ساقيها على عادة كل من يخوض غمرات الماء، ظنا منها أن البركة عارية من كل غطاء. لكن الدليل الذي كان يرافقها في زيارة القصر بادر بتنبيهها إلى أن سطح البركة مصنوع من الزجاج الأملس الشفاف، وأنه من أجل ذلك يبدو الماء على غاية الصفاء بالرغم من ذلك الغطاء. وإلى هذا المشهد المثير يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قال مجاهد: الصرح هنا البركة، وكان الصرح من زجاج تحته ماء وفيه الحيتان. وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه. واللجة الماء الكثير، والممرد المملس، ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها، والفتى الأمرد الذي لم تنبت له لحية، والقوارير من زجاج. وكان مسك الختام للزيارة التي قامت بها ملكة سبأ إلى بلاط سليمان هو إعلانها لمفارقة ما كانت عليه من الشرك الذي هو ظلم عظيم، والدخول مع سليمان في ملة التوحيد التي لا تؤمن إلا بإله واحد هو رب العالمين. التجأت ملكة سبأ بدورها إلى ربها تائبة من شركها مستغفرة لذنبها، إذ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، مستعملة نفس الصيغة التي أجاب بها إبراهيم ربه إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وإنما قالت: وأسلمت مع سليمان إشارة إلى مؤاخاتها له في الدين، ولم تقل: وأسلمت لسليمان، تفادي من الوقوع في شرك جديد. فالمؤمن الموحد إنما يسلم وجهه لله وحده لا لغيره. وملكة سبأ وسليمان يصدق عليهما معا في هذا المقام أنهما من عباد الرحمن. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتتفق الروايات على أن سليمان أقر ملكة سبأ على ملكها، فعادت إلى مملكتها عزيزة مكرمة. أما زواجه بها فلم يرد له ذكر لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. وهنا ينهي كتاب الله الحديث عن قصة سليمان التي تفرعت عنها وتخللتها قصة النمل وقصة الهدهد وقصة ملكة سبأ، فاستغرقت من هذه السورة، سورة النمل المكية، 32 آية لينتقل منها الحديث إلى قصة صالح التي سبق له ذكر جانب منها في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء، لكنه يعرضها في نسق جديد يتضمن عناصر جديدة، فيقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وهنا يؤكد كتاب الله للمرة الثالثة أن الله إنما أرسل إلى ثمود أخا لهم ورسولا من أنفسهم ينتسب إلى نفس نسبهم ليالف ويولف ويسهل عليهم التفاهم معه ويأخذ بيدهم إلى طريق الهدى أو الحق المبين. وإنما أشار إشارة خاطفة إلى انقسام قوم صالح بالنسبة لدعوته إلى فريقين اثنين، اكتفاء بما سبق له من وصفهما بتفصيل في سورة الأعراف، إذ قال: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقد كان الملأ الذين استكبروا من قوم صالح آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وكانوا يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا كما في سورة الأعراف، فأطغاهم ما نالوه من ترف وسعة العيش، وأضافوا إلى الكفر بنعمة الله الشرك به والكفر برسله. ثم أخذ كتاب الله يبين كيف كان صالح يتلطف بقومه فيدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. واستعجال قوم صالح بالسيئة قبل الحسنة يتجلى أحيانا في تحديهم له قائلين: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وأحيانا أخرى: فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بينما باب التوبة مفتوح في وجوههم للحصول على المغفرة والثواب بدلا من المؤاخذة والعقاب: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومعنى اطيرنا بك وبمن معك: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، إشارة إلى ما أخذ ينزل بهم من الشدة والقحط بعد السعة والخصب، ابتلاء لهم من الله حتى ينيبوا إليه. ومعنى طائركم عند الله أن مرد السعة والضيق والخصب والقحط ليس إلى أحد من البشر، وإنما هو قضاء الله وقدره، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم، ولا يظلم ربك أحدا. قال القرطبي: لا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. لا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة، ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. ثم لفت صالح أنظار قومه إلى أن ما هم عليه من عناد وفساد وما هم فيه من ضلال وعمى هو السبب الحقيقي لما حل بهم من ضيق والابتلاء، فقال لهم: بل أنتم قوم تفتنون. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وها هنا يحسن التنبيه إلى أن ما دار بين صالح وقومه من تشاؤمهم به وبمن معه من المؤمنين ورده عليهم ردا مفحما بإبطال الطيرة من أصلها لم يرد ذكره فيما سبق أن حكاه كتاب الله من قصة صالح، فهو عنصر جديد في سياق القصة بهذه الصورة. وإذا كان كتاب الله قد سلك مسلك الإجمال في ذكر المفسدين من قوم صالح الذين كانوا يقفون في وجهه، فحكى عن صالح في صورة الشعراء تحذيره لقومه منهم، إذ قال لهم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فها هو يسلك مسلك التفصيل في هذه الصورة ولا يكتفي بالإجمال، إذ يقول ذاكرا لعددهم وكاشفا عن كيدهم: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وبذلك اتضح أن زعماء الشرك والضلال من قوم صالح كانوا 9 أشخاص كرسوا جهودهم كلها للفساد والإفساد، بحيث لا يتخلل نشاطهم ولو مثقال ذرة من الصلاح والإصلاح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكشف كتاب الله الستارة عن عنصر جديد من عناصر قصة صالح، ألا وهو تآمر أولئك المفسدين وتحالفهم على مباغتة صالح وقتله وقتل أهله في غسق الليل، ثم على الحلف لأولياء القتيل أنهم ما شهدوا مصرعه ولا مصرع أهله حتى يعتقدوا صدقهم ولا يؤاخذوهم بدمه ودم أهله. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لكن الله تعالى الذي ينصر أولياءه عصم رسوله منهم وعاجلهم بعقابه الشديد فجأة وعلى غرة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وحيث أن كتاب الله سبق أن وصف نوع العذاب الذي حل بهم في سورة الأعراف، إذ قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وفي سورة هود إذ قال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اكتفى في هذه السورة بذكر المصير المفجع الذي آل إليه أمر العتاة 9 المفسدين ومن ائتمر بأمرهم من القوم الضالين، فقال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وانجلت معركة الحق التي كان يخوضها صالح عليه السلام لإزهاق الباطل كما هو المنتظر دائما بنجاته ونجاة من معه من المؤمنين. وذلك قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، مصداقا للوعد العام الذي وعد الله به كافة الرسل والأنبياء في سورة الأنبياء، إذ قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ومن قصة صالح وما فيها من المثلات والعبر، انتقل كتاب الله للحديث مرة أخرى عن قوم لوط وما ابتدعوا من الفاحشة الكبرى التي غطت على بقية الفواحش حتى عممقتها وانتشر بين كافة البشر. وذلك قوله تعالى هنا: ولوطا إذ قال لقومه: أتاتون الفاحشة، أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.